السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان الكلام في المحاضرة السابقة عن الشفاعة، ثم ذكر المصنف مسألة أخرى تتعلق بأمر يعد علامة فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وهي مسألة الحوض. مسألة الحوض قال المصنف: قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ثم الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض. قال: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته، كما صح عنه أنه كما بين بين عدن إلى عمان البلقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخرى: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء. رواه ابن عمر وابن عمرو وأبي وأبو ذر وثوبان وأبو أمامة وبريدة الأسلمي إلى غير ذلك. نقول أولا: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة الحوض مسألة خبرية تدخل في باب السمعيات. ومعنى السمعيات أي الأمور النقلية التي تعرف بالخبر والنقل، لا مجال فيها لعقل ولا لقياس وما شابه ذلك. والروايات التي أتت في السنة في هذا الباب أحاديث متواترة بوب لها أئمة الإسلام كالبخاري ومسلم، بوبوا في الصحيح عند البخاري عند مسلم أبواب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، رواها صحابة كثر حتى عدهم الكتاني في كتابه المتناثر في الحديث المتواتر، عدهم 57 صحابيا قد رووا أحاديث الحوض، منهم 20 صحابي في الصحيحين. حتى قال القرطبي صاحب المفهم وليس صاحب التفسير، قال: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه وأن يصدق به أن الله تبارك وتعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض باسمه وصفته وشرابه في جملة من الأحاديث. قال: يحصل بمجموعها العلم القطعي. قال ابن عبد البر: الأحاديث في حوض النبي صلى الله عليه وسلم متواترة كثيرة، والإيمان بها واجب، والإقرار بها لازم. إذا نقول أحاديث الحوض أحاديث متواترة. لما بدأنا بالسنة؟ تفضل. هل دل القرآن على الحوض، على إثبات الحوض؟ هل دل القرآن على إثبات الحوض؟ احنا بدأنا صدرنا الباب بأحاديث السنة، فهل دل عليه القرآن؟ نعم. أين؟ إن أعطاناك الكوثر. ها، تفضل. هما العموم يعني. لا، سؤال عن النصر الكوثر. ها، هل دل، هذا هو السؤال. نقول القرآن ما دل على الحوض، إنما ذكر الكوثر، وفارق بين الكوثر وبين الحوض، فارق في الموطن والمعنى، فارق في الموطن وفارق في المعنى. أما الموطن فالكوثر نهر في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها قولا. نعم، إذا الفرق الأول بين الكوثر وبين الحوض أن الكوثر إنما هو في الجنة كما سيأتي الأحاديث في الكوثر. طيب، ومنكره كافر. طيب، لأنه مكذب للقرآن. أيضا هذا يعني نعده فرقا ثانيا. إيه الفرق الأول؟ الموطن، الكوثر في الجنة، أما الحوض فهذا في العرفات، على اختلاف بين العلماء هل قبل الصراط أم بعد الصراط. أقوال ثلاثة تأتي ذكرها. يبقى إيه الفرق الأول؟ الكوثر هذا في الجنة. طيب، والكوثر له ميزاب يشخب، أي يصب في الحوض، متخيل؟ ها، يبقى الفرق الأول أن الكوثر هذا في الجنة، أما الحوض في العرصات، على اختلاف من العلماء في موطنه. الفرق الثاني أن من أنكر الكوثر فهذا كافر، لأن القرآن دل عليه. أما من أنكر الحوض طيب فليس بكافر. لما؟ لأنه قد يكون متأولا. نعم، أتى بدعة وخالف إجماع أهل القبلة، أو قل إجماع أهل السنة، يكون كلام أوضح. الفرق الثالث، طيب لو قلنا الفرق في الفرق الثالث في الإيه؟ في الصفة. طيب، فالكوثر نهر، أما الحوض فحوض، بمعنى زواياه هام طوله كعرضه، أما النهر معلوم يكون يعني مستقيما. إذا بنقول أن الكوثر يختلف عن الحوض. نأتي إلى الحوض، نقول أحاديثه متواترة، والأحاديث المتواترة في السنة قليلة، حتى قال العلماء أنها تقارب 15 حديثا فقط، وإلا فأغلب السنة أحاد. لذلك هذا مدخل إلى القول، إليه نقول أن الذين قصروا الاعتقاد أو مسألة الاعتقاد على أحاديث متواترة قد ضيعوا أصولا عظيمة من السنة. من يقول أنني لا أقول بمسائل الاعتقاد إلا في الأحاديث المتواترة، نقول الأحاديث المتواترة قليلة جدا، فلازم هذا القول الباطل أن تسقط أصولا عظيمة من أصول الاعتقاد بدعوى أنها لم تأتي بالنقل المتواتر. نعود فنقول أن أدلة الحوض كثيرة في الصحيحين كما ذكرنا، وفي غيره أحاديث متواترة. في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنس بين، أي بينما، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفي إغفاءة، يعني نوع من النوم، سنة، ثم رفع رأسه متبسما صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر، أصل كلمة الكوثر من الكثرة، من المبالغة. الكوثر من مادة الكاف والثاء والراء، كثرة. كوثر من الكثرة، من كثر الشيء إذا زاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، أي الصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. هو ده نقصده بقى. هذا الحديث فيه إشارة إلى الحوض، كيف؟ وسلم قال عن الكوثر فيه خير كثير، من خير الكوثر انه يصب في الحوض فيشرب الناس. وصل كده؟ يبقى فيه اشاره ليس حتى في الايه، في هذا في قوله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر انه نهر فيه خير كثير. قال العلماء من خيره، طبعا بغلب انه بيسقي اهل الجنه بيتدخلوا، من خيره المتعدي ان له ميزابان اي رافدان، رافد بالدال ولا بالضاد؟ رافد بالدال، رافد بالضاد من الرفض، رافد مثلا، رافد بالدال، رافد له رافدان اي ميزابان يشخبان اي يصبان. طيب منهم رافد يصب فين؟ في الحوض الذي في العرفه. طيب ودي احد الاشكالات اللي عند المنكرين، قالوا كيف يكون، هما دايما المشكله فين؟ عرض المسائل على ايه؟ العقل. كيف يكون نهر في الجنه وله فرع في العرفات؟ امور ها لما وضعت في ميزان العقل، العقل لم يستوعب فقاموا بانكاره كما سياتي. اذا بنقول في قوله صلى الله عليه وسلم قال عليه خير كثير، وهو ايه بقى الخير الكثير دوت؟ قال وهو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه. يبقى من خير الكوثر انه هو الماده الداعمه المغذيه للحوض. طيب يدل على ذلك ما عند مسلم من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحوض يشخب اي يصب، ان الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنه. نعود إلى أدلة الحوض، منها حديث الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم، فرط بتحريك الراء، الفرط أي الذي يتقدم لما تدعو للجنازة على الصغير الذي مات دون البلوغ، ماذا تقول؟ اجعله فرطا لوالديه الجنة، يعني إيه؟ يسبقهم إلى الجنة ويسبقهم فيكون سبب في دخولهم. فرط الفارط الذي يتقدم الوارد. أنا عندي حاجتين، فارض ووارد. الفارض يتقدم ثم يأتيه الوارد، فأهل الجنة واردون والنبي صلى الله عليه وسلم هو الفارط أي الذي يسبقهم. يبقى الفارط بالطاء يتقدم الوارد. قالوا ليصلح لهم الحياض والدلاء وما شابه ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم، قال وأنا شهيد عليكم، والله سلم يقسم، هو يحتاج إلى قسم صادق صلى الله عليه وسلم، والله إني لأنظر إلى حوض الآن، إذا حوض الآن إيه موجود، إني لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله لا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. والجواب ده قلناه قبل كده، كان في إشكال في المسألة دي فاكرينها، نفي الشرك عن الأمة، هذا الحرف، كلمة الحرف في الحديث يعني العبارة، هذا الحرف يطير به أهل البدع، يقولون سلم يقسم أنه إيه لن يقع شرك في الأمة، فبنوا على ذلك الضلال الذي هم فيه من الذبح لغير الله والطواف بالأضرحة، قالوا هذا ليس شركا. ألم يقسم سلم أنه لن يخاف على الأمة أن تشرك؟ والنبال أقسم، قال خلاص ما هذا ليس شركا. أجبنا على الإشكال ده قبل كده فاكر، ولا حد بيذاكر، وقلب من يكتب وقلب من يمتحن، وتريدون علما هيهات هيهات لما توعدون. لن تعطيه، لن يعطيك بعضها حتى تعطيه كلك. نكمل، ولقال ولكني أخاف أن عليكم أن تنافسوها أو تنافسوا فيها. إذا قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرط لكم، وفي رواية أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. قال ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول يا رب أصحابي، وفي رواية وصي حابي، فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. طبعا ما ينفعش نمر الحديث دوت دون ان نتكلم عن الروافض، ولا نكمل الادله بعد كده نكمل. طبعا ده احد متعلقات الروافض بايه؟ بالوقوع في الصحابه وصب الصحابه وسب الصحابه بدعوى انهم قد ارتدوا، وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا لمن بدل من غير بعدي. فهذا عمده الروافض عليهم من الله ما يستحقون في سب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخوارج والروافض، الخوارج اولا كفروا عليا وعثمان وابا موسى ومعاويه اصحاب قضيه الايه؟ التحكيم. الروافض الخوارج كفروا هؤلاء، وعلى نسجهم او على غزلهم ينسج الروافض، فقد كفر الصحابه الروافض جمهور الصحابه. فقد يستثنون عليا وابنيه والمقداد وابا ذر وعمار وحذيفه فقط. انت متخيل يعني الصحابه عددهم؟ لا، سلم حج في حجه الوداع في 100,000 او ايه؟ او يزيدون. الرافض كفروا جمهور الصحابه عدا من ذكر. ويجاب عن هذا الذي ذكروه بان يقال أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي، وفي رواية أصيحابي التي سوف نجيب عن هذا الإشكال، وهم سيأتون بإشكال آخر. الإشكال الأول لفظ أصحابي في رواية أصيحابي. نقول أولا، أما قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي، فقد قال العلماء المراد بذلك أناس من الأعراب أسلموا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم، وفيهم قال الله وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. لا تعلمهم أي لا تعلم سرائرهم، فإن كان يعلم لهم إيه؟ يعلم إيه؟ الظواهر، لأنه قال على الحوض قال إيه؟ أصحابي. أقول تاني، يبقى أناس من الصحابة أسلموا ولم يرسخ الإيمان في، ركز، في قلوبهم. عرفهم السلام بأسمائهم وبأشكالهم. أسلموا في أواخر عهده من الأعراب ومن أهل المدينة مرضوا عن النفاق. يوم القيامة يقول إيه؟ أصحابي أصحابي. طيب، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. هؤلاء هم الذين يختلدون دون، يعني يختلدون، الملائكة تتخطفهم إلى النار. هؤلاء كما ذكرنا من جفاة الأعراب، وفيهم نزلت الآية من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم أي لا تعلم سرائرهم نحن نعلمهم. طيب، أما قول الرافضة، قولهم الباطل بارتداد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة الحديث قال ايه؟ اصحابي اصحابي. الرد على هذه اللفظه من الوجه الاول الذي ذكرناه، اناس كانوا اسلموا في اواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كانوا في اصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم كما ذكرت الايه. الرد الثاني ان يقال ان قوله اصحابي يراد بها الصحبه المطلقه. طيب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن سلول لما قال صلى الله عليه وسلم لعمر دعه، اي لا تقتله، دعه لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه رغم انه ليس من اصحابه. طيب، هذا لك. طيب، فقوله اصحابي تطلق على المعنى اللغوي أي الذي صاحبوني، ولا يلزم من مطلق الصحبة الإيمان، بل مرافقته ولو في الظاهر كما سمى ابن سلول صاحبا له، ولهذا نظائر. قال الله لما ذكر المنافقين ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم إيه منكم، وبيحلفون أنهم منكم اي في ها اي في الباطن، وما هم منكم. وايضا في سوره الاحزاب قد يعلم الله المعوقين ايه منكم، فالله سماهم ايه منكم، طبعا انهم كانوا منافقون ايضا. والله قال عنهم والقائلين ليه لاخوانهم، الله سماها اخوه، لكن هذا باعتبار الظاهر. يعني المنافقون قالوا للصحابه افعلوا، كانوا يخذلوا فينشروا الفتن، كانوا يكونون الصحابه. فالله قال في ذلك والقائلين لاخوانهم اي للصحابه، هؤلاء ليسوا باخوانهم، ولكن باعتبار الايه؟ الظاهر مش واضح. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. هل الكافر بيتمتع بكفر؟ لا، انما باعتبار ظن الكافر انه يتمتع وهو لا يتمتع. فالمنافقون اعتبروا انفسهم اخوه للمؤمنين وهؤلاء ليسوا باخوه. إذا نقول أن لفظ أصحابي لا يراد بها الصحبة الإيمانية، بل تطلق على المعنى اللغوي. فإن من ردتهم الملائكة عن الحوض كانوا من جفاة الأعراب، كبني أسد وبني حنيفة وبني تميم، ممن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة والمرتين. من هو الصاحب الذي لو خير سلم ولو مرة؟ هؤلاء رأوه مرة أو مرتين، طيب، ولكن لم تخالف بشاشة الإيمان قلوبهم. فيقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين، فكيف يقول لهم على الحوض أصحابي هو يعرف المنافقين الذين ليسوا بأصحابي؟ كيف يقول أصحابي أصحابي؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعضهم ولا يعلم آخرين، لقوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلم. والعجيب في أمر الروافض أنهم تركوا أمة من الناس يرتدون، الذين ارتدوا يوم موسى سلم، ها قبائل الروافض لم يطلقوا عليهم حكم الردة، وإنما أطلقوا على من؟ على الذين حاربوا المرتدين. بص العجب، هكذا الإنسان إذا كان مغلولا عياذا بالله. الروافض تركوا الصحابة، تركوا الذين ارتدوا حقا، وأطلقوا وصف الرد على من؟ على الذين حاربوا المرتدين. هذا من الخذلان عياذا بالله. ولتعلم أن الذي يرد عن الحوض، نعوذ بالله من الخذلان، ليس فقط هؤلاء الذين نفقوا، بل يرد عن الحوض كل من أحدث، كل من أحدث في دين الله إلى يوم القيامة بالبدع الكفرية والمفسقة، يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من خالف الجماعة كالخوارج بفرقهم، يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الرافض طبعا الذين رموا الصحابة بالردة، يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من عاون الظلمة، فلا تركنوا إلى الذين ظلموا. فممن يرد عن الحوض أعوان الظلمة، حديث عند أحمد عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، إذا خرج عليك فكأنه الهادي المهدي، يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولن يرد علي الحوض. قال ابن عبد البر في الطريق على هذا الحديث قال الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل أهل الحق وإذلالهم، كل هؤلاء قد بدلوا، يظهر على يديهم تغيير الإسلام، فالناس على دين ملوكهم. وصدق الله. شوف الآية لما سئل أحمد بيقول له الرجل أنا أخيط الثوب لهذا الملك الظالم، هل أنا من أعوان الظلمة؟ من أعوان، قال لا، أنت من الظلمة أنفسهم، إنما أعوان الظلمة من؟ قال من يعد لهم كوبا أو ما. طيب، لذلك الله لم يقل فقط لا تظلموا، بل قال ولا تركنوا، مجرد أن تركن إلى الظالمين بقول بتأييد. عودا إلى أدلة صفة الحوض، في الصحيحين من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. هذا الذي أطلق أقول. يبقى النهر معروف له حافتان مستقيم، لكن الحوض شكله مربع، طوله كعرضه. عارفين شكل المربع؟ طول قد العرض، ها؟ ليس مستطيلا وليس مستقيما، بل قال زواياه ايه؟ سواء. ده معنى الشكل المربع. ماؤه ابيض من اللبن، وريحه اطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ ابدا. اللهم اسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا من شرب لم يظمأ ابدا فيه لفته، وهو ان الشرب من حوض صلى الله عليه وسلم يكون احد المبشرات بالنجاه من النار، لانه بعد الحوض في الصراط، والصراط احد من السيف كما ورد في وصفه. طيب، على الراجح وفي خلاف العلماء، هذا الحوض قبل الصراط ام بعده؟ من العلماء من قال هم حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد. قول آخر قال هو حوض كبير يبدأ من قبل الصراط إلى ما بعد الصراط. قول الثالث أنه بعد الصراط. القول الرابع أنه قبل الصراط، وسيأتي تفصيل مسألة. أيضا في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد سئل عن الحوض، قال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط يا غين تاء، يغط أي يصب، دي غير لفظ إيه؟ يشقب. يخط أي يصب بالتاء، يخط فيه ميزابان يمدونه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة. ده اللي احنا قلنا بقى في نهر الإيه؟ يبقى الكوثر نهر في الجنة له رافدان، الأول من ذهب والثاني من فضة، يصبان فين؟ في الحوض. يبقى المادة التي تغذي الحوض أساسها من ماء الكوثر. هذه أدلة السنة. وأما الإجماع فنقله أئمة كثر كابن تيمية وأبو بطة وابن بطة وأبي الحسن الأشعري. قال أبو الحسن الأشعري: أجمعوا على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه. قال ابن بطة العكبري لما ذكر أصول السنة ومما أجمع عليه أهل الإسلام، قال: الإيمان بالحوض. والذي اتبع أمهات كتب الاعتقاد يرى أنهم في كلهم كان حريصا على ذكر مسألة الحوض. لما؟ لأنه ذكر ظهر المخالفون في هذا الباب. المخالفون ظهروا في زمان الصحابة، مش بس المعتزلة والرافض. لا، الرافض أثبتوا الحوض، صح؟ أثبتوا الحوض ولا أثبتوش الحوض؟ الرافض الحوض الرافض هل أثبتوه؟ طبعا أثبتوه، ده هم خدوه حجة ل طبعا أثبتوه، بس للأسف يعني عليهم من الله ما يستحقون. أثبتوه، ولكن أثبتوه كما يهوون. فأئمة السنة من حرصهم على هذه المسألة كالبربهاري وابن أبي زيد القيرواني في رسالة القيروانية ذكروا مسألة الحوض. مسألة في أين يقع الحوض؟ المتفق عليه أنه في العرفات، ليس في الجنة وليس في القبر ولا ما شابه ذلك. هذا شيء متفق عليه، لكن قبل الصراط أم بعد الصراط؟ قال القرطبي: هما حوضان، حوض قبل الصراط وآخر بعده، وهذا قول ضعيف، ضعف ابن حجر، مخالف لما عليه الجمهور. القول الثاني أنه بعد الصراط، بعد الناس بعد أن يعبروا على الصراط. طبعا الصراط فيه ناج، اللهم نجينا رب العالمين. منهم من يمر على الصراط كالإيه؟ كالريح، كالبرق، كأجاويد الخيل. ثم قال ناج، مخدوش، مكدوس. ثلاثة: ناج، اللهم نجي، مخدوش، يخدش من النار، مكدوس ساقط عياذا بالله. القول الثاني انه بعد الصراط، قال به القاضي عياض والسيوطي، وهذا ما مال اليه البخاري. مخدوش خدش كده يخدش من النار لا يقع فيها، بحسب العابرون على الصراط اصناف، نعم منهم كذا ومنهم كذا. طيب، فالقول الثاني ان الحوض بعد الصراط، قال به القاضي عياض والسيوطي ومال اليه البخاري، لان البخاري بوب في صحيحه باب، ان البخاري كما قال ابن حجر اورد احاديث الحوض بعد الشفاعه وبعد احاديث الصراط، قالوا هذا الترتيب رواه البخاري. يقول ابن حجر ان البخاري اورد احاديث الحوض بعد احاديث الشفاعه وبعد نصب الصراط، قال اشاره منه الى ان الحوض بعد الصراط، اشاره ايه يعني، البخاري ما صرحش، لكن لذلك يقال ايه، ابن حجر بيستظهر هذا القول، يعني يستظهر يستنبطه لكن ليس تصريحا، يعني البخاري لم يقل ان الحوض بعد الصراط او لم طيب، انما يقول ابن حجر ان هذا يستظهر من تبويبه ومن ترتيبه للاحاديث. ادله هذا القول الذي يقول ان الحوض بعد الصراط، حديث انس عند احمد والترمذي قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لي يوم القيامه، سيدنا انس رضي الله عنه وارضاه يسال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فاعي، فقلت يا رسول الله أين أطلبك، يعني إذا كنا بقى يوم القيامة والناس يعني تفرقوا والأهوال وما شابه ذلك، أين أطلبك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أول ما تطلبني على الصراط، يعني تجدني هناك عند صلى الله عليه وسلم على الصراط ويدعو يقول يا رب سلم أمتي. شوف انت مثلا مع الفرق كده، مع الفرق كده، ها رجل او ولد في الاختبار وامه ها تدعو له في الخير، هذا بس تقريب، وهكذا الناس يمرون ويسلم وسلم واقف يترقب صلى الله عليه وسلم ويدعو ويشفع يا رب امتي يا رب امتي، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فقال انس اين اطلبك، قال صلى الله عليه وسلم أول ما تطلبني على الصراط، قال إن لم ألقك على الصراط، يعني إن لم أجدك على الصراط، قال فاصبني عند الميزان، قال فإن لم ألقك عند الميزان، قال فاصبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث، يبقى عند الصراط عند الميزان عند الحوض. فقالوا هذا يفيد أن الحوض بعد الصراط، لكن يجاب عن هذا عن هذا الحديث بأن الحديث لم يفد ترتيبا، لم يقل ثم غاية ما فيه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذه المواطن الثلاث، تجده عند الميزان أو الصراط أو الحوض، دون أن يكون فيه ترتيب. أيضا من أدلة هذا القول قوله يعني الذي يقول أن الحوض بعد الصراط، قالوا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إني فرطكم على الحوض من مر شرب ومن شرب لم يظم أبدا. قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم من شرب لم يظم أبدا يدل على أن الشرب من الحوض يقع بعد الحساب والنجاة من النار، لأنه قال إيه؟ الذي يشرب لن يظم أبدا، إذا النجا وإلى الجنة. فقالوا فلما قال من شرب لم يظم أبدا دل أن الشرب من الحوض يكون بعد الحساب والنجاة من النار، لأن نفي الظمأ يدل على النجاة من النار، وهذا لا يكون إلا بعد أن عذب مرة على الصراط. طيب، الراجح والله أعلى وأعلم الذي عليه الجمهور طبعا، الجواب عن هذا الحديث من مضى لم من من شرب لم يظمأ ابدا، طيب نقول انه قد يكون المرء طيب شرب من الحوض ولكن اصابه نوع عذاب ثم دخل الجنه، لكن لم يدخل الجنه، لم يدخل لما اصلا للاسف لم يدخل النار فيمكث فتره بل خدش منها. طيب الراجح والله اعلم اعلم الذي عليه الجمهور ورجحه الغزالي وابن القيم والطحاوي وهو الذي عليه الجمهور ان الحوض قبل الصراط. يدل على ذلك حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين انا قائم اذا زمره اي جماعه حتى اذا عرفتهم حتى اذا عرفتهم أتى رجل فقال هلم، يعني خدوا معه، فقلت أين؟ فقال إلى النار. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم قد ارتدوا بعدك. هذا أظهر الأدلة على أن الحوض يكون قبل الصراط. لما؟ لأنه أخذ من الحوض إلى إيه؟ إلى النار. طيب النار أنهم يعني إيه النار؟ يعني سوف يتساقطوا إيه؟ من الصراط. يبقى لما قال أخذ من الحوض إلى النار وفي رواية يأخذ ذات الشمال، من أصحاب الشمال؟ أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ أصحاب النار. فدل أنهم وردوا الحوض ثم أبعدوا إلى النار، أي سوف يتساقطوا من الصراط، فدل ذلك على أن الصراط بعد الحوض. وهذا أظهر الأدلة، فإن من أتى الحوض شريبة ثم أتى الصراط فنجا، فيدل ذلك على أن الحوض قبل الصراط. قال ابن القيم: هذا الحديث أدل دليل على أن الحوض في الموقف قبل الصراط. قال: لأن الصراط جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار. الترجيح التأييد الثاني لهذا القول ما ذكره القرطبي لما قال: المعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط. لما؟ قال: لأن الناس يخرجون من قبورهم عطشا، الناس بتخرج من القبور وقد أصابهم العطش، ضربهم العطش. قال: فناسب ذلك أن يخرجوا من قبورهم فيسقون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعبروا على الصراط. المرجح الثالث أنه يؤخذ بعض من يرد إلى الحوض يؤخذ إلى النار كما ذكرنا. فلو كان الحوض بعد الصراط لما استطاعوا أن يصلوا إلى الحوض. هذا هو الراجح والله أعلم في هذه المسألة. مما ورد أو مما أشكل في هذا الباب، قال البعض أن أحاديث إثبات الحوض ورد فيها تعارض. روايات تقول من عدن إلى عمان، وأخرى تقول من مكة إلى بيت المقدس، وثالثة تقول من جرباء إلى أذرح. فقالوا هذا تعارض في الروايات يوجب ضعفها. نقول هذا الاختلاف في هذه الألفاظ ليس اضطرابا ولا يدل على التعارض، فقد ظن بعض من في نظره قصور أن هذا فيه اضطراب، وليس كذلك، بل كما قال القاضي عياض والقرطبي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حدث، طبعا سلم حدث بالحوض إيه؟ في مواطن كثيرة، فكلما حدث قوما حدثهم بما يعرفون. أهل اليمن يقول لهم الحوض مساحته من كذا وكذا، يسمي لهم مدن هم يعرفون في بلادهم. طيب لأهل اليمن، أهل المدينة، أهل مكة، أهل عمان، وصلت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لأهل الشام الحوض من جرباء إلى أذرح، ويقول لأهل اليمن من صنعاء إلى عدن. طيب ويقول لأهل الحجاز من مكة إلى بيت المقدس، وهكذا. إذن لا تعارض. نأتي إلى الشطر الثاني من درس اليوم، وهو المخالفون في هذا الباب، المنكرون للحوض. بدأ إنكار الحوض مبكرا على يد والي يسمى عبيد الله ابن زياد. فقد روى ابن ابي عاصم بسند صحيح عن عبد الله بن بريده، ابن بريده قال: شك عبيد الله ابن زياد في الحوض، وكانت فيه حروريه، يعني كان فيه نزعه، ايه؟ نزع خوارج. فقال هذا الرجل عبيد الله بن، كان معاويه قد ولاه واليا عنده، أحد الولاة الذي عينهم معاوية. فقال هذا الرجل يوما: أرأيتم الحوض الذي يذكره الناس؟ لا أراه شيئا. فقال له الناس من الصحابة: عندنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون عن الحوض. فأرسل عبيد الله هذا ابن زياد، أرسل إلى زيد بن أرقم فسأله عن الحوض، فحدثه حديثا موثقا أعجبه. فقال له: أنت سمعت هذا من سلم؟ قال: لا، ولكن حدثني أخي. قال: لا حاجة لي ولا بأخيك. هذا بسند صحيح عند ابن أبي عاصم. وعند أحمد وأبي داود قال عبد السلام ابن أبي حازم قال: شهدت أبا برزة الأسلمي دخل على عبيد الله ابن زياد، فقال له عبيد الله ابن زياد: بعثت إليك لأسألك عن الحوض، أسمعت فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. ثم قال أبو برزة رضي الله عنه: فمن كذب به، أي بالحوض، فلا سقاه الله منه. وخرج إيه؟ مغضبا. رواية ثالثة عند أبي يعلى بسند صحيح، صح ابن حجر، عن أنس بن مالك. أنس بن مالك قال: دخلت على ابن زياد وهم يتكلمون، يعني طبعا ابن زياد هذا والي، فعنده حاشيه يجلسون معه، فدخل عليهم انس وهم يتكلمون عن الحوض. فلما دخل انس قالوا: قد جاءكم انس. فقالوا: يا انس، ما تقول في الحوض؟ فقلت: بيقول: والله ما شعرت اني اعيش حتى ارى امثالكم يشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها أن يوردها حوضا من السلم. يعني بقى إيه؟ زيد وفلان العجائز، ما صلت إحدهن صلاة إلا سألت ربها الإيه؟ الحوض. طيب، وفي لفظ أن أنسا قال أن ابن زياد لما ذكر عنده الحوض علم أنس أن هذا الرجل ينكر الحوض، فقال أنس: والله لأسوأنه غدا، أسوأنه يعني من السوء. فقال: ما أنكرت من الحوض؟ قالوا: سمعت من سلم يذكره؟ قال: نعم، ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألن الله تبارك وتعالى أن يريدهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. الأجر يقول معقبا على قول أنس أن أنس كان يتعجب ممن يشك في الحوض، لأنه علم يعلمه العامة والخاصة، حتى أن العجائز يسألنا الله تبارك تعالى أن يردنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأجري: فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض. نعوذ فنقول: الخوارج والمعتزلة أنكروا الحوض. أصل شبهة المنكرين مسألة العقل، عدم تسويغ إثبات العقل. قالوا حوض في العرصات يغذى بنهر من الجنة وشتان ما بين العرصات وبين الجنة. كل ده كلام إيه؟ عقلي، من محض العقول، لا تفكر فيه أنت. لما؟ لأنك عندك نصوص متواترة، عندك إجماعات، فليقل ما شاء من شاء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه على طريقة وما أتاكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمحض العقل الذي له خط إن تعدى أتى مثل هذه التخاريف. فقالوا المراد بالحوض إنما هو الكوثر الذي ذكر في القرآن. قالوا الكوثر في الجنة، نعم. ففسروا الحوض بالإيه؟ اصحى يا نايم. فسروا الحوض بالكوثر كما ذكرنا بينهما فارق. سلام قال عن الكوثر فيه خير كثير. ما خيره يا حسام؟ ما خير الكوثر؟ يخرج منه ميزابان، يصبان، يشخبان، يغتان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هؤلاء أدخلوا عقولهم في الغيبيات. فأول الميزان والصحف والحوض. وقد نقل ابن وطى العكبري وابن حجر والسفاريني، نقلوا وأثبتوا أن الخوارج والمعتزلة ينفون الحوض. هذا باب زيادة التثبيت، أن ابن بطة وابن حجر وعبد القادر الجيلاني والسفاريني نقلوا وأثبتوا أن المعتزلة والخوارج ينفون الحوض. من القصص العجيبة الشيخ أبو الحسن، الشيخ حسن أبو الأجبال من المعاصرين، بيقول كنت في ذات مرة على مسجد أو كان بيصلي فيه، قال فسمعت أحد الفضلاء ينكر الحوض، كان يلقي محاضرة في القاهرة فبينكر الحوض، وقال كلاما هو إلى الكفر أقرب. يقول الحوض، ما الحوض؟ أنحن بهائم حتى نرد الحوض؟ هذا بالله. وهذا كلام من الكفر البين، الله المستعان، والتهكم. يقول أنحن بهائم حتى نرد الحوض، وهذا من الجهل. انظر إلى صفة الحوض تعلم بشرفه. هل العز أعزكم الله البهائم ترد على مثل هذا الحوض الذي ماءه أحلى منه العسل، ولونه كبياض اللبن، وكيزانه كنجوم السماء؟ هل هذا الحوض بهذه الصفة يترفع عنه الناس؟ والقائم عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا. لذلك يعني صدق من قال من كذب بكرامة لن ينالها. كذبت بالشفاعة لن تنالها، كذبت بالرؤية لن تنالها، كذبت بالحوض فلن ترد عليه. من كذب كرامة لم ينالها. إذا نعود فنقول أن هكذا يفعل العقل في أناس زعموا أن الحوض ليس على حقيقته وإنما هو الكوثر الذي في الجنة. وقد دلت الأحاديث المتواترة والإجماعات على إثبات الحوض. نختم بمسألة وهي وقت كده نختم مسألة وهي مسألة الأحاديث المتواترة. ثبت أن الحوض ورد في أحاديث متواترة، ونحن حينما نقول أن أحاديث الحوض متواترة لم نقصد بذلك حصر إثبات المعتقد فيما تواتر نقله، وإنما نذكر ذلك من باب التوثيق والتثبيت. وإلا فالذي ندين الله به أن مسائل الاعتقاد فضلا عن الفروع، الذي ندين الله به أن المعتقد كما يثبت بالمتواتر يثبت بالآحاد، يثبت بالآحاد. فكل نص صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط، فإذا صح الأثر وجب العمل به سواء كان متواترا أو بنقل الآحاد. انظر الى قوله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافه، وما كان المؤمنون لينفروا كافه. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه. على فكره هذه الايه قال عنها القرطبي: هذه الايه اصل في وجوب طلب العلم. ركز الايه ديت ايه؟ اكتبها كده: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينظروا. يا ما شاء الله، اي الكرامات دي؟ كان نائما فقام فاكمل الايه. ما شاء الله فتح الله عليك. انت معايا شويه؟ معايا؟ منتبه؟ لا تنم. اتفضل اتفضل. فقال القرطبي: هذه ايه اصل في وجوب طلب العلم. طب ازاي بقى، كيف استقى ذلك؟ قال: اصل في وجوب طلب العلم. كيف استقى هذه الفائده من هذه الايه؟ اتفضل تعالى اتفضل. مش هنا والله، ما جاش. كيف تكون هذه الايه اصلا في وجوب طلب العلم؟ طبعا ما ذكرتهاش هذا الامر، لكن شيء بشيء يذكر يعني. احسنت احسنت، هو ذاك. وكان الله تبارك وتعالى يقول مخاطبا الصحابه: لا تتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده في المدينة وتخرج إلى الجهاد، بل يمكث البعض يتعلم. لابد أن تكون راية العلم قائمة. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتخلف عن بعض الغزوات، طيب، لأنه لو خرج في كل غزوة مع حب للجهاد لخرج الناس معه، لا يتركوه يخرجوا وهم رحمة منه. كان أحيانا يترك بعض الغزوات، فإذا جلس في المدينة وخرج الناس جميعهم إلى الجهاد، من سيتعلم؟ فهذه الآية دليل أو أصل في وجوب طلب العلم. لابد أن تكون الحلقات قائمة. نعود إلى المراد من هذه الآية، تدل على أن خبر الواحد حجة في الاعتقاد وفي غيره. وجد دلالة في قوله طائفة، وأيضا لا نفر، هي مش نفر، نفر دي من الفعل. كلمة نفر مش معناها واحد، نفر يعني نفر من النفور. ماشي يا نفر؟ نفر، فلو نفر دي يعني ايه؟ نفر من النفور. ما لكم إذا قيل لكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا. هذه الآية على حد علمي فيها حجية خبر واحد من موضعين في الآية. الموضع الأول طائفة، طائفة تقال للواحد فأكثر، لأنه الله جل جعل قول الطائفة حجة تقوم به، تقوم به الرسالة وتقوم به الحجة، فدل أن الواحد إذا نقل خبرا صار حجة. الوجه الثاني في الدلالة على أن خبر واحد حجة في الاعتقاد وفي غيره، لا لا لا لا، أحسنت، هو ده الدين. ليتفقهوا في وجد دلالة. طيب لو قلتها تكون أحسن أحسن إن شاء الله. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لو تعرف أنت، لو تعرف تقولي إن شاء الله. جزاكم الله خير. هو ده كلمة الدين. هل يتفقهوا في الدين؟ الدين اسم جنس تعم إيه؟ شرائع الدين. ما كان في معتقد أو في صلاة أو في صيام أو في شفاعة أو في رؤية، فدل أن الذي ينقل الخبر ولو كان واحدا نقله في شتى فروع الدين فقوله حجة. يتفقه في الدين. طيب تفضل. كلمة الدين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم لينذروا قومه. مين هينذر؟ الطائفة ولو بواحد، سيكون مقام المنذر. هينذر قومه بالإيه؟ بالذي تعلمه في الدين. فالله جعل اعتبر قول واحد، وهذا الدين قد يشمل أن يتعلم اعتقادا أو يتعلم سنة أو صلاة أو صياما، فصار قوله حجة. فدل ذلك على أن قول الواحد او خبر الواحد حجه. طبعا الادله على ذلك كثيره. اردت ان اقول ان حينما اتكلم عن الحوض واقول ان احاديثه متواتره، لو اقصد بذلك حصر سبل اثبات الاعتقاد في المتواتر فقط، بل اقول تثبيتا وردا على الذين انكروا. والا فان كما ذكرنا احاديث المتواتره يعني لا او 15 حديثا في المجموع، واغلب السنن احاد. فهذا القول البدعي يترتب عليه ردي كثير وهدم الكثير من اصول الاعتقاد بدعوى انها حديث احاد. وهذا كان مدخلا لاهل البدع في اهوائهم، كلما راوا اعتقادا لا يسير وفق العقول قالوا هذا ايه؟ حديث احاد. رغم انهم هم من تعارضهم اثبتوا جمله من اصولهم بخبر الايه؟ الواحد. نختم بقول ابن كثير، نختم بقول ابن كثير. ابن كثير في البدايه والنهايه ذكر احاديث كثيره عن الحوض، ثم ختم المساله فقال او بدا المساله فقال: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي صلى الله عليه وسلم، قال: سقانا الله منه يوم القيامه، اللهم امين يا رب العالمين. قال: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي من الاحاديث المتواتره المتعدده، وان رغمت انوف كثير من المبتدعه المعانده المكابره القائلين بجحوده المنكرين لوجوده، واخلق بهم يعني يخلق يعني الخلوق بهم يعني يجدر بهم، واخلق بهم ان يحال بينهم وبين وروده، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. سن رجال ولا نساء؟ حضرتك الدار فوق في الدور الرابع، دار النساء في الدور الرابع. حضرتك انزل المسجد الباب اللي على الشمال على طول، اللي على الشمال على طول. ما هو المسجد دور دور الثاني دور الرابع. انا عديت ال طيب كنا بنتكلم عن ايه؟ من كذب بكرامة لم ينلها. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم اليه اسلم، وصلى الله. اتفضل. مسألة الطائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يعني إيه؟ إذا نفر القوم تبقى طائفة. فلولا نفر من كل فرقة طيب منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يبقى الطائفة تطلق على الواحد. وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، تطلق على الواحد فأكثر. فالله اعتبر قول الطائفة أي الواحد، وصار قوله حجة، بحيث أنه إذا تعلم حديثا من السلم فعاد المجاهدون فأخبرهم به صار قوله حجة. أحسن، اعتمد الله إنذارهم، ها؟ قال لعلهم إيه؟ يحذرون، فصار قوله حجة يبنى عليها الإنذار ويكون قد قامت عليهم الحجة. وعندنا الإنسان كان يبعث إلى ملوك الأرض أحد الرسل، بعث حاطب إلى المقوقس. طيب وفيه أمر عقدي بل رأس الاعتقاد يدعوه إلى الشهادتين. ماذا؟ إن إبراهيم كان أما. أحسنت، كل نص فيه ذكر أحد الدعوات يدل على أن خبر الواحد. وتجاوز القاعدة بقى ذكرنا فيها أمثلة كثيرة في كتاب قواعد الاعتقاد. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله موعدنا الأربعاء فجرا مع درس المعاملات البيوع. تفضل تطمن.